إذا لكن الشريط في مهر الشريط يستجنى بالباب يمكن آخر شيء لكن كنا نقرأ يعني انتهينا من قراءة المبحث لكن آخر صفحة خلاص لكن هي آخر شيء فيه جنس حبيجان. اما لو قلت لما رأت في السوقي ماذا كنت عملت هنا؟ كنت نفيت جنس النساء، اي اي جنس من النساء غير موجود، سواء كانت امرأة كبيرة عجوز او طفلة صغيرة، في كل النساء كل الجنس. ولذلك نحن نقول اشهد ان لا اله الا الله، لاحظوا لا هنا نافية للجنس، يعني ليس هناك اي شيء يمكن يتصوره الانسان له علاقة بالالوهية هو منه، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اي حول واي من اي نوع، اي حول واي قوة من اي نوع كانت هي بالله فقط، واضح. لذلك من نافية للجنس الشرط الاول بعملها ان تفيد استغراق نفي جميع اجزاء الانواع الجنس وجميع اجزائه. ونفهم هذا نحن كمسلمين قولنا اشهد ان لا اله الا الله، يعني نفينا كل ما له علاقه بالالوهيه سوى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس في هذا نشهد بانه ليس هناك اله الا الله سبحانه وتعالى مهما كان جنس ذلك المدعى. نعم. الله يسمونها بدل من الخبر المقدر. أتي إليه إن شاء الله. إذن أن تفيد استغراق نفي أجل. أما إذا كانت لا تفيد استغراق نفي أجل فمعنى ذلك أنها ليست لا نافية للأجل. تكون عندئذ نافية للوحدة. نافية للوحدة وتعمل عمل ليس. تعمل عمل ليس. يعني إذا قلت لك أنا هل من ضيف عندكم؟ إذا قلت لا ضيف عندنا يعني أي جنس من جنس الضيوف غير موجود. ولكن إذا قلت لي لا ضيف عندنا يحتمل كلامك أنه عندك عشر ضيوف. واضح؟ أنه عندك عشر ضيوف. أقول لزميلك أضيف عندكم؟ فيقول لي لا ضيف عندنا ويضحك. لا ضيف عندنا ويضحك. بل عشرة ضيوف. إذا قال لا ضيف عندنا يستطيع أن يقول بل عشرة. ولكن إذا قال لا ضيف يعني خلاص. ولا ضيف. واضح؟ إذن عارفين الجنس؟ نفس الجنس لا يجوز الاستدراك عليه بنوع من أنواع الجنس. بينما نفي الوحدة تستطيع أن تستدرك عليه في عدد آخر. لا ضيف يعني ولا جنس ضيوف موجود. لا ضيف يعني يحتمل أن يكون مو عنده ضيف واحد، عنده 50 ضيف. كافي للوحدة تعمل عمل ليس. أحسنت. مثلا أتي إلى صديقي أدق الباب فأسمع جلبقاء عنده ضيوف، أقول لك أقول له مثلا خير إن شاء الله هل عندكم ضيوف؟ يقول لي لا ضيف عندنا. أسمع جلبة يستدرى فيقول بل أصدقاؤنا، بل أقرباؤنا، واضح؟ بل أهل البيت. لا، عندما استدرى قال أهل البيت يعني ليسوا هم ضيوف، واضح؟ أما لو قال هنا نهج، أما لو قال مثلا لا ضيف عندنا، لا ضيف عندنا معنى ذلك يحتمل أن يكون عنده عدة ضيوف، واضح؟ يعني آتي لزميلكم وأقول له مثلا يا أخي سلفني 10 ليرات، لو قال لي لا ليرة معي، ولكن لو قال لا ليرة معي أقول له هكذا. يقول لي طيب أنا أقول لك لا ليرة معي، لا أنت نفيت وجود ليرة ولكن قد يكون معك 10,000. أنت نفيت وجود ليرة ولكن لست في وجود. طيب كيف أعمل حتى تخلص من تكليفك ومن دينك؟ أقول له قل لا ليرة معي، عندئذ تجب الطلب، تجب طلب. نعم. لا هو قبل بعد أن يعطي بعد. إذا عرفنا ما معنى إنك جنس يعني قررنا لجنس. أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين. واضح. أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين. لا يجوز أن يأتي اسمها مفرد. فأقول مثلا لا كاذبة محترم. لا كاذبة محترم. فاسمها نكرة وخبرها نكرة. وإن كان يغلب حد الخبر. يغلب حد الخبر. ولكن عندما أحذفه أيضا يكون تقديره نكرة. يعني لو قلت لك مثلا لا كاذبة بيننا. يعني لا كاذب موجود بيننا أو كائن بيننا. فهنا أيضا الخبر نعم. سؤال يقول إذا الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذا لم يكن مثل هنا موجود منظر جار مجهول. جار مجهول إما نقول الجار مجهول خبر أو أقول الجار مجهول متعلقان بخبر محدود ما تقديره كائن أو موجود. يعني لا أستطيع أن أقول تقديره لا كاذب الرجل. لا يجوز. بيننا هو ظرف. نقول بين ظرف منصوب على نص الفتحة والنا ضمير في محل جر إضافي. إما نقول وشبه الجملة في محل رفع خبر. هذا نقول ميكا تعليميا تبسيطيا شبه الجملة في محل رفع خبر. وإذا أردت الدقة أكثر تقول والظرف متعلق بخبر محدود تقديره كائن أو موجود. إذا قلت هذا صحيح وإذا قلت هذا صحيح. إذا قلت الظرف في محل رفع خبر فهو من التفسير. وإذا قلت الخبر متعلق الظرف متعلق بخبر محدود فذلك من التفسير من التفسير فأنت حر. طبعا لذلك نحن للطلبة المبتدئين في دار الثاني نقول لهم قولوا شبه الجملة خبر. أما الطالب المتخصص نقول له لا الخبر هو في الواقع هو محدود تقديره كائن. لماذا نحن لأصحاب التخصص نقول لهم قولوا كائن؟ لأن هناك شروط المبتدأ يجب أن يتطابق مع الخبر. فهذا بحد ذاته لا يكون كان يكون لا يكون مطابق لأنه هذا من نوع وهذا من نوع. هذا اسم وهذا ظرف ثم هذا مضاف كما نرى بيننا فكأنه صار معرفة. ونحن من شروطنا أنه يجب أن يكون نكرة. ولكن كما قلت هذه نحن في المدارس المتوسطة يعني لا نوقف عندها لأن الطالب المهم نقول هذا اللي كان من المعنى. لا رجل بيننا يعني هذا اللي كان معنا ليس هناك أي رجل. أما ذي الزقة يجب أن نقول والظرف متعلق بخبر معنا. طبعا الخبر يجب دائما أن يكون مطابقا مع الفراد في مع المبتدأ في التفسير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. لذلك نقول مثلا الطالب ناجح. لا يجوز أن نقول الطالب ناجحان ولا يجوز أن نقول الطالبان ناجحون. لا يجوز. لذلك نقول الطالب ناجح الطالبان ناجحان. قد نقول أناجحان الطالبان إذا قلنا أناجحان الطالبان خبر ومبتدأ كان مبتدأ وخبر الطالبان ناجحان مبتدأ وخبر. أناجحان الطالبان أو ناجحان الطالبان خبر مقدم مبتدأ وخبر. أما إذا قلنا أناجحون الطالبان لا أناجحون الطالبان ما عاد نستطيع أن نقول مبتدأ وخبر. نقول ناجح المبتدأ والطالبان فاعل ناجح قدم سجل الخبر. لماذا؟ لماذا قلنا هما؟ لأنه لا يوجد تطابق. أما لو تطابق أناجحان الطالبة أقول لك مبتدأ وخبر أو خبر مبتدأ مقدم مبتدأ وخبر مقدم. أناجحان الطالبان نفس الشيء. أما إذا كان الأول نكرة والثاني غير مطابق معه فمعنى ذلك أنني عندي هنا مبتدأ وما جاء بعده فاعل ضد مثل المخرج. يعني هذه عندما اذا يكون خطابه لنا هذا المخرج في اللغة. ألا يتقدم خبرها على اسمها. ألا يتقدم خبرها على اسمه. يعني يقول لا كاذب مفتر. لا أقول لا محترم كاذب إلا إذا غيرت تركيب الجملة ككل. لا كاذب بيننا. لا أقول لك لا بيننا كاذب. واضح. لا رجل في البيت لا يجوز. لا في البيت رجلا. واضح. لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا. لا رجل في البيت هذه لا يجوز ان اقول لا في البيت رجلا. بل يجب اقول لا في البيت رجل. لا يتقدم خبرها على الا تسبق في الباء الذي هو حرف جر. الا تسبق بالباء. نقول مثلا سافر بلا زاد. لا اقول بلا زاد. سافر بلا زاد لان المعنى سافر ولا زاد معه او لا زاد معه. ولكن اذا خلت عليها الباء بطلت. بطل عمله. قد يبقى معناها انها تنفي. يبقى معناها النفي ونفي للجنس. ان سافر بلا زاد ليس عنده اي نوع زاد. ولكن لا تبقى عامله. يبقى لها معناها ولكن لا تبقى حامله. كما تكلمنا لكم عن ما قبل في المحاضرات السابقه. لا عندما يبطل عملها يبقى معناها النفي. ولكن عمله هو الذي يبطل. ما قلنا لكم ما الكميه وما الايجابيه وما ايضا ان يتقدم اسمه على خبرها الا كذا. وقلنا لكم في ذلك الوقت انه لو اذا اختل الشرط من هذه الشروط بقي لها معنى النفي. ولكن يبطل عملها ولا يبطل معناها. معناها يبقى ذلك. طبعا مبتدا مؤخر. هذا كله سوف نصوغه لكم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط رجع ما بعدها ماذا؟ مبتدأ وخبرا. وأهمل عملها وكررت غالبا. واضح. وكررت غالبا. يعني اذا انا اهملت عملها دخل اختل شرط هذه الشروط تهمل. اذا اهملت بطل عملها ووجب تكرارها غالبا. لا كاذب محترم. لا كاذب محترم. هذه سوف تشروطها. سوف اغير انا فيها بعض الشروط. لو قلت لكم لا محترم كاذب ولا مقبول. لا محترم كاذب ولا مقبول. عندما قدمت الخبر بطل عملها وماذا عملت ايضا؟ فاقول لا محترم كاذب ولا مقبول. او لا محترم كاذب ولا غير كاذب. يعني يجب ان اعطف وكرر هو اعطف، ولكن العطف هنا تكرارها لا يعني ان اكرر الاسم او الخبر، واحد منهم اما ان اكرر الاسم او اكرر الخبر. فاقول لا كاذب محترم، فكتبت الخبر لا محترم كاذب ولا مقبول، او لا محترم كاذب ولا غشاش. فعندما اكررها اكررها اما باسم لتكرار اسمها، يعني معطوف على اسمها، او بمعطوف على خبر. طبعا مقبول معطوف على نفي. فقط عملها النفي، ولكن ليس لها عمل. ما هي هذه؟ ولا نافية وجاز مجهول. نعم غشاش معطوفة على هذه. إذا عطفنا على الاسم نعطف على الاسم، عطفنا على الخبر نعطف على الخبر، نقول معطوف على الخبر. نافية لا لا لا لا لها طبعا مهملة، لكن مهملة لكن مهملة لا عمل لها. نعم لا ليس عمل، ليس عمل ليس، لانه له شروط ايضا. تذكر شروط عمل لا عمل ليس، مثل شروط هذه ان يكون اسمه خبرا نكيرتين وان يتقدم اسمه على خبر، نفس الشروط. نعم لا الا تسبق حتى تعمل، الا تسبق أن لا تسبق، يعني أن لا تسبق بالباء. إذا سبقت بالباء لا تعمل، يعني شروطها أن لا تسبق، شروطها أن لا تسبق مو أن تسبق. لهذا أي مثال أعطيك مثال عليها، كيف أعطيك مثال عليها؟ من شروط لا أن لا تسبق بالباء. إذا سبقت بالباء أهملت، أنا أعطيتك مثال عليها أن سبقت بالباء ما يصلح فيها تهمل. أن لا تسبق بالباء حتى تعمل، كل الأمثلة هي مسبوقة بالباء. أما أريد أن أعطيك مثال هي مسبوقة بالباء. إيه نعم تفضل سؤال. نعم قضية الفصل بينها وبين اسمها، طالما أنه لا يتقدم عليها، حتى الخبر لا يجوز أن يتقدم عليها، لذلك الأرجح أنه لا يجوز الفصل بينها وبين اسمها. ما دام الخبر انه جزء من الجمله، يعني لا يجوز ان اتقدم، فبالتالي لا يجوز ان اتقدم غيره الا اذا كان هناك يعني شواذ فهي مما يحفظ ولا يقاطع. يعني زي ما ذكرنا. طبعا هذا نافيه فقط، نافيه لا عمل، نافيه مهمله. محترم خبر مقدم، كاذب مبتدا مؤخر، واضح. ولا الواو حرف عطف زي النافية، مقبول معطوف على كاذب على محترم، اذا قلت غشاش عطف على الاسم تقول معطوف على محترم. اذا اعطينا الان نحن مثال كيف اذا اخترنا شرط ماذا شرط التقديم الخبر. طيب الان لو قلنا نريد أن نجعل الاسم مع الكلام، ما قلنا يجب أن يكون اسمه خبر الكاذبين، سوف نجعل الاسم مع الكلام. لا الكاذب ماذا محترم ولا محبوب، لا الكاذب محترم ولا محبوب، رجل ما بعد ماذا مبتدا وخبر. طبعا ربما يقول لي واحد طيب لماذا لا نقول الكاذب محترما بخصوص العامل عمل ليس؟ قلت له لا، لانه ايضا من شروط العامل عمل ليس ان يكون اسمه وخبرها نكره، واضح يا ابني؟ فهنا لا الكاذب محترم لا نافيه لا عمل لها مهمله، الكاذب مبتدا مرفوع لم يعد اسمها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه ومحترم خبر ولا محبوب واو حرف عطف ولا نافيه ومحبوب معطوف على المحترم. واضح؟ ألا يتقدم خبرها على اسمها؟ عملنا مثال عليه. ألا تسبق الباء؟ عملنا مثال عليه. ففي المثال الأول أن تفيد استغراق نفي الجنس، هذه لا تعرف إلا من سياق الكلام. هذا المثال لا يعرف إلا من سياق الكلام. يعني إذا قلت لك لا رجل في البيت بل شاب، تقول لي هنا أخطأت، تقول لي يجب أن تقول لا رجل. لماذا تقول لي أنت؟ لأنك استدركت بالشاب، والشاب من جنس الرجال، لذلك لا يقول لا رجل، تقول لا رجل في البيت بل شاب. واضح؟ الآن مثال لا أستطيع أن لأنه إذا أنا قلت لك لا رجل في البيت لا أستطيع أن أقول لك هذه أريد فيها، أقول لك لا رجل في البيت وأنا أريد فيها نفي الوحي، لا. أنا على كلامي إلا إذا جاء في كلامي بعد ذلك ما ينقضه وتصحح لي. واضح؟ لو قلت لك أنا لا رجل في البيت لا يجوز أن تقول لي طيب لا رجل في البيت إذا أنت مخطئ، يجب أن تقول لا رجل في البيت. لماذا؟ ربما أنت تروي بهذه لا نافية للوحدة، أقول لك لا أنا أريد نافية الجنس. أما إذا أنا في الكلام بعد ذلك ورد الاستدراك يفيد على أنني لا أريد الجنس فأكون أنا المخطئ، يجب الآن أغير الحركة. تفضل. حسنا ذا إلا لا يبقى لا ينقض فيها لا إلا يتقض فيها لا إله إلا الله دائما نكررها لا قوة إلا بالله لا لأن تفيد الحصر نعم هو تفيد الحصر ولكن تبقى لا نافية عامل نافية جنس ولو أنها أفادت من الحصر ولكن تبقى عاملة نعم عاملة عمل نعم لو قلنا الكاذب محترم ولا الغشاش يا عيني ولا اخوه ولا ابن عمه ولا الغشاش كله صحيح هذه عطفناها على محترم هل نطفها على ماذا ولا الكاذب ولا الغشاش اي ولا الغشاش محبوب واضح ولا الغشاش محبوب لا لكن فقط عملوها لماذا؟ لأنها جاء بعدها الإشراء يفيد على أنها ليست الجن. أما لو ما وجدت هذا أنا أقول نفي الجن ليس من تقول نفي الجن نقول رجلا تعليقا محدود خبر متى؟ يا رجلا لا رجلا نقول مبتدا وفي البيت جار ومجرور تعليقا محدود خبر لا نعم بل شاب بالبيت طبعا معطوف على على على مبتدا وخبره محدود طبعا غيره محدود مثل الاولى يعني ولا شاب في البيت تفضل يعني يعني حرفيا يعني يجب ان يكون النص حرفي لا يكون فيه تغيير تأويل نص النفي ليس فيه تأويل يعني لا يحتمل اي وجه من اوجه عدم النفي تفضل نعم قلنا نحن الأفضل لا كاذب محترم لا كاذب محترم عملت عمل إنا إجا واحد يا أخي ما أراد أن يستعمل الكاذب محترم يريد أن يعرف الاسم حقه إذا عرفه لم يعد اسم إنا صدق أو خبر يعني أنت حر تقول لا كاذب محترم وتقول لا الكاذب محترم ولا الغشاش أنت حر هذا ولكن إذا لم تدخل أن يجب أن تنصف إذا أدخلت أن يجب أن تنصف أما هذا خيار لك قل هذا وقل هذا أنت حر تقول سافر ولا زاد معه تنصف سافر بلا زاد تجر فأنت حر هذه أساليب أن تختار ففي نقول واو حرف عطف مفرد على مفرد ام عطف جملة على جملة؟ انت لا انت هنا بالخيار، اما ان تقول معطوف على مفرد سيكون من عطف المفرد على المفرد وخبره محذوف، واما ان تقول مبتدأ وخبره محذوف ويكون من عطف جملة على جملة. انت هنا مخير، واضح؟ لانه عندما يكون في عندي المعطوف اسم مبتدأ يجوز لهذا الجزء، اما لو كان فعل شيء طبيعي لا يعطف الى فعل، اما هنا يجوز ان تستأنف الكلام ويجوز ان تعطفه. اي ما انا اعتقد المره الماضيه انا واخواتنا مثل هذه الحاله مثلا، عندما نعطف ان الله بريء المشركين ورسوله، واضح؟ نقول اما نقول ورسوله فنعطفها على اسمنا، او ورسوله فنقول واو حرف عطف، اما ان نقول رسوله مبتدا وخبره محذوف وجمله ورسوله معطوف على هذا. هذه الشروط عامه. طريف ان بعض الناس الذين يتهمون المتنبي، بعض الناس يتهمون المتنبي انه يدعي النبوه ويصنعون عليه، طبعا كل هذه من التخاريف والرسالات، فيقولون طيب اما سمعت لا نبي بعدي، فيردونهم بلسانه يقول لا ليست هكذا، قال لا نبي بعدي وانا اسمي لا، فلا صارت مبتدا نبي خبر، يعني هو نبي بعده، طبعا هو من التخاريف التي يرونها على المتنبي المستشين عليه، طبعا لا يقع في مثل هذا المتنبي. هو يعدل نفسه لأنه إما سمي من النبوة، يعني هو مرتفع عن غيره من النبوة. الشيء الثاني ربما هو كان دائما يشيح، يعني في شيء يضمن الفلسفة، مضمن الفلسفة، فهو يحاول أن يتشبه حكمة الأنبياء، لذلك صار كثير من شعره فعلا يعني في حكمة. هذه الحكمة هو مقول من أصحاب الحكمة الأنبياء، فهو تشبها بالأنبياء كان يقول هذه الحكمة التي يتشبه الأنبياء، فكأنه سمي ابن تلبي ليس من يرجع النبوة، وإنما كان فكأنهم يعني تشبه بي سمي المتنبي تشبه بي الأنبياء، ومن تصرع أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، شبه نفسه بالأنبياء، لذلك على الأرجح أنه كان من يعني حب يتشبه بالأنبياء في الحكمة، لأنه يحكي الحكمة، وهذا إقرار منه على إيمانه بأن الأنبياء هم أهل الحكمة. هذا من أراد أن يعني يتفهم المتنبي، ومن أراد أن ينبذ ويقول هو فعلي رجل لا دعم منه في كلامه ما يدل على هذا. عملوا ما عملوها؟ قالوا تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، طبعا بالشروط التي ذكرناها، بالشروط التي سبقت. ثالثا احكام من التصف هذا من لها وتفعل كما كمان عندها بالشروط التي سبقت احكامها لها بعض الاحكام خاصة بها ممكن تضيف الشروط والاحكام ايضا ولكن ذكرناها في البدء لانها لا تفهم في الكلمة من احكامها الف اسمها مبني على ما ينصب به مبني على ما ينصب به نقول قبل ذلك ماذا منصوب اسمها مبني على ما ينصب به الا اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف فيكون منصوبا اذا اسمها يمكن ان تقول اسمها منصوب وخبرها مرفوع اذا كان مضافا او شبيه مضاف اذا لم يكن مضافا او شبيه مضاف يكون مبنيا على ما ينصب به يعني الأسهل في اسم لا انه ماذا مبني على ما ينصب به كيف اذا كان مضاف او شبيه مضاف يكون منصوب لا قائل سوء بيننا قائل ماذا اقول عنها اسم جاء ماذا منصوب لماذا لانه جاء بعده مضاف اليه صح اذا مضاف اليه منصوب لو قلت لا قائلا سوءا بيننا ايضا اسم لا منصوب لماذا لانه جاء بعده مفعول به وهو شبيه مضافنا واضح مثل يا حافظا درسا او يا حافظ الدرس يا حافظا كتابا او يا حافظ الكتاب فهنا يكون اسم لا ماذا منصوب لماذا لانه في هذه الحاله مضاف وفي هذه الحاله شبيه المضاف قائل سوء سوء لا تبدا قائلا سوء او لا قائلا سوءا سوءا هنا اما لا قائل سوء او لا قائلا سوءا في هاتين الحالتين اسم لا منصوب لا اقول مبني اقول منصوب وهنا كلمه مبني يعني لا يلون المبني هنا الذي معناه لا يلون إذا مبني على ما ينصب مثل ماذا جعل ما ينصب كما قلنا لكم لا إله إلا الله هون إله اسم لا مبني على الفتح لماذا؟ لأن كلمة إله مفردة تنصب بالفتحة مع أنها تنصب بالفتحة عندما تبنى تبنى على الفتح قلنا ماذا؟ يبني على ما ينصب به والله اسم مفرد ينصب بالفتحة لذلك أقول هنا اسم لا نفي الجنس مبني على لا نفي الجنس مبني على الفتحة لماذا مبني على ما ينصب به لماذا هنا بنينا على الفتحة لأن الله اسم مفرد ينصب بالفتحة فعندما أبني على الفتحة أما طيب عندما قال الشاعر تعز فلا الفين بالعيش متعا ولكن بوراد النون تتابع تعدى فلا الفين. هنا الفين اسم لا، ولكن هذا مثنى. المثنى لماذا ينصب؟ لذلك اقول ماذا هذا؟ اسم لا مبني على الياء. لماذا؟ لان اسم لا مثنى، والمثنى ينصب بالياء. اذا عندما يكون مع لا يصبح مبنيا على الياء. ولكن بوراد المنون تدابره. نعم، تعدى فلا الفين بالعيش متعا، ولكن لوراد المنون كتابه. تعز أيها الإنسان عندما تفقد حبيب، لأنه ليس هناك أحباب يعني تمتعوا بالعيش، ولكن الموت دائما خففه. ومن أجمل ما قرأت في هذا الواقع المتنبي أيضا دائما نذكره، من يقول أبا خلق الدنيا، أبا خلق الدنيا حديدا تزيبه، فكيف صلاديها حديدا ترده. يقول إن الدنيا تأبى أن تدين صديقك وحبيبك على قيد الحياة، فكيف أطلب منها أن ترده بعدما مات؟ أبا خلق الدنيا حديدا تديمه، فكيف صلاديها حديدا ترده. نعم، فكيف صلاديها، كيف أطالبها صلادي، فكيف طلبها يوزن فعال مصدر تعبير، صار مصدر على وزن فعال مثل صلاب. ما هي الحالة الفين يعني عربي عربي هذا الدنيا الناس للجنس مبني على الياء، لأنه مثنى. نعم، إذا قلت في محل نصب اسم لا فلأنه الاسم مبني في محل نصب صحيح. يعني بعض منكم قال أقول اسم لا مبني في محل نصب، قلنا له صحيح، لأننا عندما قلنا في البدء نحن تنصب الاسم وترفع الخبر اسمها منصوب، فإذا كان مبنيا نقول في محل نصب، لأن علمناكم السنة الأولى أن الأسماء المبنية إعرابها إعراب محلي. جاء الذي، أقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل. إن الذي اسم إن مبني على اسم موصول مبني على السكون في محل نصب. اسم إن أحسن. ولكن منصوب. لماذا؟ لأن هنا مضاف، جاء بعد المضاف قائلة دوء. أما إله هل جاء بعد المضاف إليه؟ لا، لم يجي بعد. هنا إلا الله، الله هذا بدل للخبر المحدود، اسمه يعرفون بدل لخبر محدود، إيه بضمير يحمل الخبر المحدود، يعني لا إله إلا هو، لا إله موجود إلا هو، بدل من الضمير المتصل بالخبر هكذا. المهم راح يجعلوها مرفوعة، يعني هي تخريج لكي يفهم بماذا مرفوعة. نعم، لا لا هذا يعني فلا الفين متعا بالعيش، هذا متقدم الجار مجرور. بعدين كلمة مضاف ما هو؟ هي أصل كلام تعدى فلا الفين متعا بالعيش، المتعلق بالمتعا، فهذا متقدم من تأخير. ثم ما تعريف الكلمة مضاف؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، متمم معناه، مثل ما قلنا هذا قائل السوء او هذا قائل سوءا، هذا حافظ القران او حافظ القران ناظر، هذا يسمى مضاف شبيه مضاف. يعني هو عباره يا حارس البلد او يا حارسا بلدا، يا قائل الهجر او يا قائلا هجرا. فلاحظ ان مثل بعضها في المعنى. فهذا عندما ياتي معي نحن كلمتان، الثاني منها يتمم الاول في معناه، فأقول اتصل بالأول شيء من تمام معنى. عندما يتصل بالاسم شيء من تمام معنى هذا أسميه تابع إن شاء الله. ما شبيه بالمضاف يعني؟